بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد الوهاب: باب تذكير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. كلام عندك أولئك بدأش من هنا هذا الصيد. الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب هو أعظم أبواب كتاب التوحيد وأجلها وأكبرها وأنفعها، ومدار كتاب التوحيد على هذا الباب. فإذا فهمت هذا الباب فهما صحيحا متقنا منضبطا فهمت جميع أبواب التوحيد ومسائله. وسيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه الأهمية في المسائل التي سيذكرها، فتنبهوا لها لأنه سيذكرها لاحقا. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التوحيد يجب أن يعلم وأن يكون واضحا مفسرا وبينا، فعقد هذا الباب ليترجم التوحيد ليفسره ليشرحه. لأن التوحيد إذا لم يفسر وإذا لم يشرح وإذا لم يبين فإن الغموض والظلمة التي ستحيطه ستجعله مختلطا بغيره من الشرك والبدع والأهواء. فناسب أن يذكر في كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد، لأن الشيء لا يعلم إلا بتفسيره وطلب شرحه. وأما مناسبة الباب للباب الذي قبله وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن من أراد أن يدعو إلى العلم وإلى التوحيد وأراد أن يدعو إلى شيء فإن أول ما يبدأ به العلم بهذا الشيء. فإذا أردت أن تدعو إلى أمر من الأمور وأن ترغب الناس فيه وأن تبينه لهم فإنك تبدأ بالعلم به. فذكر هذا الباب ليبين أن من أراد أن يعلم التوحيد لا بد له من معرفته أولا، ومعرفة تفسيره وكشفه وبيانه وحقيقته. هذه مناسبات، أو هاتان المناسبتان مهمتان في كل باب نذكره. نعقد ما يتعلق بمناسبة الباب للكتاب، لأن العلماء لهم مقاصد في مصنفاتهم، وما يتعلق بالباب الذي قبله. وهذا الباب هو آخر أبواب الإجمال التي ذكرها رحمه الله، لأنه بعد ذلك سيذكر أفراد، سيذكر بعد ذلك أفراد الشرك وما وأفراد التوحيد وما يتعلق بها. وهذا الباب كما قلت لكم آخر أبواب الإجمال، بعد ذلك سيذكر تفاصيل أبواب التوحيد وما يضاده ويناقضه. قال هنا رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير تفعيل من الفسر، والفسر معناه الكشف والبيان، فسرت الشيء إذا كشفته وبينته، ومن هنا سمي علم بيان القرآن وبيان معانيه سمي بعلم التفسير، لأنه يكشف معناه ويبين حقيقته. وقوله هنا تفسير التوحيد، أي التوحيد الذي بعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام به، وهو متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض الشراح يحصره في باب توحيد الألوهية، وقد ذكرنا في بداية الدروس أن المصنف رحمه الله عقد هذا الكتاب لأنواع التوحيد الثلاثة، إلا أن غالبه وأكثره في توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة. لماذا؟ لأنه التوحيد الذي حصلت فيه الخصومات بين الرسل وأممهم وأقوامهم، ولأنه لما صنف هذا الكتاب كان الكثير من الناس حتى المنتسبين إلى العلم لا يعرفونه ولا يتقنونه. وقوله هنا باب تفسير التوحيد، سبق تعريفه طبعا كما بينا، وشهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة متضمنة للعلم والإقرار والإخبار، أن تعلم الشيء وتقر به وتعلم به، تخبر به. وهل يلزم أن يقولها من دخل في الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ اتفق العلماء على أنه إذا لم يقلها صح إسلامه، فلو اقتصر على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن إسلامه صحيح باتفاق أهل العلم، كما ذكره ابن القيم وغيره من العلماء. وقول المصنف رحمه الله وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني أنه أراد أن يفسر التوحيد وأن يفسر شهادة أن لا إله إلا الله. هذا إذا قلنا بأن الواو تدل على عطف التغاير. الواو من أي أنواع الحروف؟ من حروف العطف، تعطف شيئا على شيء. والأصل في حروف العطف أنك إذا عطفت شيئا على شيء فإن هذا المعطوف غير المعطوف عليه، إلا أن أكثر الشراح قالوا إن هذا من عطف المترادفات. من عطف المترادفات، إيش المترادفات؟ الترادف لفظان مختلفان يدلان على معنى واحد. فلا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. واعترض بعضهم بأن الترادف في لغة العرب غير موجود، ترادف العام الكلي من كل وجه، لكن الذين قالوا بالترادف إنما أرادوا المعنى الشرعي الحقيقي، لأنهم يقولون كما أننا نقول في حديث معاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يعبدوا الله، دل على أن جميعها تدل على مدلول واحد. هذا المدلول يعبر عنه بأنه مترادف، يعبر عنه بأنه من باب عطف الخاص على العام، لأن لا إله إلا الله أصل التوحيد فعطفت عليه. طيب، وقوله هنا لا إله إلا الله، طبعا يعني نحن قلنا بأن هذا الدرس نحاول أن يكون، أن بعض الإخوان وفقهم الله حضر درسا وهو طالب علم يعني، فقال يعني هل هذا الدرس يعني مناسب هذا الأسلوب الذي يعني تتكلم فيه؟ قلت أنا أقول لأنني أحاول أن أذكر في هذا الشرح ثلاث مستويات. طالب العلم الذي درس أكثر من مرة هو يريد شيء جديد بلا شك، وإنسان درس إلا أنه بالدراسة وتوسط عنده شيء لكن يريد أن يثبته وأن يفهمه، وإنسان لم يحضر أصلا، فهذا المبتدئ يعطى المعلومات العامة، ما مناسبة الباب، الدلالة من الآية، الشاهد من الآية. ولهذا الأمر سنذكر إعرابا مختصرا للا إله إلا الله من أجل أن نعلم لماذا ردها المشركون، ولماذا العرب الأولون لماذا ردوها وانتفوا منها ولم يقبلوها لا لفظا ولا حقيقة، ولماذا قبلها المشركون المتأخرون لفظا خالفوها حقيقة لأنهم لم يفهموا معناها. والإعراب هو الذي يوصل المعنى، علم النحو هو الذي يوصل إليه المعنى، ولذلك سمي نحوا وسمي إعرابا لأن الإعراب هو إظهار الشيء. فعلى كل حال نذكر يعني شيء مختصر. لا، هذه لا، يقولون لا نافية للجنس تعمل عمل إن بشروط، وإن إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها تنصب المبتدأ ويكون اسمها وترفع الخبر ويبقى خبرها. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، يعني أنك إذا نطقت بلا وكان الاسم الذي بعدها نكرة ليس معرفة فإنها تعمل فيه عمل إيش؟ عمل إن، فيكون اسم النكرة هذا هو اسمها، وإذا كان هذا اسمها فإنها تطلب خبرا. نحن نريد أن نستخرج العلماء من أين قالوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن من قال لا موجود أو لا إله لنا قوله باطل. نريد أن نستخرج هذا المعنى الآن من هذه الحيثية، فعرفنا أن إله اسمها، وهي هنا فعال بمعنى مفعول يعني معبود. إذن المعنى استخرج إله، تقول إيش؟ لا معبود، لا معبود، لأن إله من أله يأله إلهة وألوهية إذا عبد. فإله معناها فعال بمعنى مفعول أي معبود. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. هذا الباب أقول لكم ابتداء لو جلسنا فيه ثلاثة أسئلة ولو جلسنا فيه شهرا لنشرحه ونفهمه ونعرفه نحن سنأخذه إن شاء الله، لكن لو جلسنا فيه كثيرا من الدروس ما كان كثيرا في عقلي. فهنا لا إله لا معبود هذا اسمها، اسمها منصوب هنا. طيب لا إله إلا هذا استثناء، حرف حرف استثناء، يقولون استثناء مفرغ من أعم الأحوال. لماذا؟ لأن المستثنى منه لم يذكر فيسمى استثناء مفرغا. لا إله إلا هذا استثناء مفرغ، الله بدل من لا واسمها. لماذا؟ لأنه في محل رفع ابتداء الكلمة، لأنه في محل رفع. أين الخبر؟ العرب إذا جاءت بلا النافية، تمام؟ جاءت بلا النافية فإنها تحذف الخبر في الغالب، ما تذكر الخبر باللفظ. ليش؟ لأنه مفهوم معلوم شائع. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله وشاع في ذا الباب، هو يتكلم عن أي باب؟ باب لا النافية. قال وشاع يعني عند العرب في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر، لأن المراد مع ظهور هذا الخبر سقط يعني ظاهر فيسقط الخبر. عندما يعني أقول لك عند قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ضرب بعض الشراح مثالا لا عدوى ولا طيرة، لا هي النافية، عدوى اسمها، أين الخبر؟ مؤثرة كائنة موجودة، تمام؟ هذا المعنى. فإذا لا إله أين خبرها؟ المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والذين لم يقدروا لتوحيد الإلهية قدرهم قالوا لا إله في الوجود، هذا الخبر، وهم مع ادعائهم المعرفة والفهم للعربية قدروا هذا المقدر مع بعده، لأن الخبر كلما كان التقدير فيه بدون ملحقات به واستخراج آخر ثم نقول هذا الجملة هذا شبه جملة وشبه الجملة كائن أو استقر غير ممكن، أو منهم من قال لا إله لنا نفس الشيء، فقدروا الخبر جارا ومجرورا، هذا باطل، وباطل من جهة المعنى وباطل من جهة العربية، وإذا بطل من جهة العربية بطل من جهة المعنى. فقال العلماء لا إله الخبر المقدر هو حق، ما هو حق، ومنهم من قال بحق، والقول الأول أحسن، لأننا كلما استخلصنا الخبر بدون تقدير تقدير في تقدير كلما كان هذا أفصح. فإذا إذا قلنا بأن إله فعال بمعنى معبود ولا نافية لا معبودة والخبر حق لا معبودة حق إلا الله، وهذا معناها الذي لا يجوز اعتقاد غيره، لا يجوز اعتقاد غيره. لماذا؟ لأننا إذا قلنا لا إله في الوجود أو لا إله لنا أو ما أشبه ذلك أو لا إله موجود لم نخرج عن شيء من الأشياء التي كان المشركون العرب يعتقدونها. هذا ما يتعلق بتفسير كلمة لا إله إلا الله، ومن هنا يفهم معناها، وسنذكر شروطها عند الكلام على المحبة أيضا بشيء من الاختصار. هذا ما يتعلق بالترجمة، الباب قال باب تفسير التوحيد كيف تفهمه، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن الذين أقروا بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق الملك المدبر لم يأتوا بجديد، ولذلك جميع آيات القرآن الداعية إلى توحيد الربوبية إنما دعت إلى بيان أن هذه أن هذا الاعتراف بالرب دليل عليهم لماذا؟ للإقرار بالألوهية. فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، عندما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الخطاب لجميع الناس حتى المشركين، الله عز وجل يقول لهم أنتم تقرون أن هذا ربكم إذن اعبدوه، فإقرارهم بالربوبية دليل على توحيد الألوهية، دليل على توحيد الألوهية كما قال العلماء. فذكرهم الله بما امتن به عليهم من ربوبيته على ما ضيعوه من ألوهيته. لا إله إلا الله هذا معناها. استدل المصنف رحمه الله تعالى أو ذكر المصنف على هذا البيان للتوحيد بأربع آيات وحديث. الآية الأولى الآية في سورة الإسراء، وهي قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية نزلت في قوم، لأن مما يعين على فهم القرآن معرفة سبب نزوله، كما قعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير. هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن، وهؤلاء الجن من الصالحين أسلموا، هؤلاء الجن أسلموا فكانوا موحدين يعبدون الله وحده، وكان هؤلاء الذين يدعونهم ويستغيثون بهم يدعونهم من دون الله. فالمدعو هنا هو الداعي لله عز وجل، فقال أولئك الذين يدعونهم، يعني أولئك الذين يدعونهم ما حالهم؟ قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة. ووجه الشاهد قال العلماء وجه الشاهد يتبين من الضد، بمعنى أنه لما ذكر الرب تبارك وتعالى أن هذا هو الشرك فإن التوحيد في ضده، لأن دعاء غير الله شرك ودعاء الله توحيد. والحسن يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. فلما ذكر الرب تبارك وتعالى أن شرك هؤلاء المنافي للتوحيد هذه هي حقيقته وهي دعاء غير الله، كانت حقيقة التوحيد دعاء الله وحده. فأولئك الذين تدعونهم هم أنفسهم يطلبون الوسيلة. ومثل هذا قوله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والوسيلة معناها القربة والحاجة، والوسيلة معناها القربة والحاجة. وفيما روي من مسائل نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله عنهما أنه سأله: ما الوسيلة؟ قال: الوسيلة الحاجة والقربة. فقال له نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب هذا؟ قال: نعم. أما سمعت قول عن ترى: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك تكحلي وتخضبي. إن الرجال لهم إليك وسيلة، ما الوسيلة؟ الحاجة، لهم إليك حاجة أن يخطبوك تكحلي وتخضبي. وقول الآخر أيضا، هذا لم يذكره ابن عباس، ابن عباس اتفق على هذا. ذكروا أيضا من شواهده قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل، يعني والحوائج والقربات. فالذين يستدلون بهذه الآية على الوسيلة التي هي جعل جاه العبد الصالح أو النبي المرسل قربة إلى الله تبارك وتعالى، توسلوا بغير قربة، لأنها ليست قربة. فليس من دليل التوسل أن نستدل بهذه الآية. التوسل ليس أن تجعل بينك وبين الله جاها لأحد، وإنما التوسل هو العمل الصالح الذي أنت تتقرب به إلى الله. ووجه الشاهد من هذه الآية ظهر لكم من أن ضد التوحيد الشرك، وهؤلاء كانوا يدعون غير الله فأشركوا بالله تبارك وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الحاجة والقربة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا فيه جمع بين الخوف والرجاء، وهما للمؤمن الموحد كما قال العلماء كالجناحين للطائر. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب المحبة والرجاء والخوف، لأنه لا يقوم التوحيد إلا بهذه الأشياء الثلاثة متوازنة. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا بأنه في حال الصحة والأمن يغلب جانب، أما المحبة ما فيها تغليب، المحبة لابد أن تكون ملازمة، لكن قالوا بجانب الأمن والسلامة يغلب جانب الخوف. وفي باب يعني في باب الخوف والمرض والشدة يغلب جانب الرجاء، وليس التغليب هذا نفيا لأحدهما للآخر، لا، لا بد وأن يكون ولا بد وأن تكون موجودة جميعها، لكن التغليب هذا فقط هو المراد. فقال: يرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، إن عذاب ربك كان محذورا إلى آخر الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الآية صريحة في النفي والإثبات، فهي مطابقة لقول المسلم لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها النفي وفيها الإثبات، ولا يمكن أن يقع الإثبات إلا بالنفي. فلا يصح إيمان العبد وإثباته لإلهية الله إلا بنفيه للإلهية عما سواه، إلا بنفيه للإلهية عما سواه. فلما قال إنني براء مما تعبدون كان هذا في مقام لا إله، ولما قال إلا الذي فطرني كان هذا في مقام إلا الله. فلا بد فيها من النفي والإثبات، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد عبد، كما أضافها الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله على البيتين، وسنذكر البيتين في الكلام على المحبة إن شاء الله. فهنا هذه الآية صريحة وواضحة في تفسير كلمة التوحيد، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكتفي في دعوته لقومه بأن دعاهم إلى أن يعبدوا الله ويعبدوا غيره معه كيفما يريدون، وإنما أكد عليهم بالبراء فقال إنني براء مما، وما هنا اسم الموصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة عموم، مما يعني من الذي تعبدون، وما الذي يعبدونه إن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا، فضلا عن شجر أو حجر أو وذن أو ما أشبه ذلك، مما تعبدون. ما أكد ذلك يعني حقق ذا التوحيد فقال إلا الذي فطرني، فطرني معنى خلقني، فاستدل بإقرارهم على الخلق وعلى أن الله هو الذي فطره وفطرهم بأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له إلا الذي فطرني. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، آية التوبة قبل نعم قبل آية كلها التوبة الثانية الثالثة والرابعة، اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهو العالم من اليهود، والرهبان العابد من النصارى، فهم اتخذوا أحبارهم أي علماءهم وعبادهم الذين يرجعون إليهم في العلم وفي معرفة الحلال والحرام، اتخذوهم أربابا، وأربابا هنا معناها معبودين. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الثلاثة في الأصول يقول والرب هو المعبود، الرب هو المعبود، فإذا أطلق الرب فإنه يراد به المعبود، وهنا قال أربابا يعني معبودين. ما وجه عبادتهم لهم؟ أنهم جعلوهم شركاء لله في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. قد تقدم لنا في الكلام على قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن معنى يعبدون يوحدون، فهم هنا اتخذوهم معبودين يوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قلنا معناها على ما ذكر الشيخ في الثلاثة الأصول إلا لآمرهم وأنهاهم، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فهنا هم اتخذوهم أربابا في ماذا؟ معبودين في الأمر والنهي. وفسروا هذا بحديث عدي بن حاتم عند الترمذي وغيره لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بهذه الآية، قرأ عليه هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، والمسيح ابن مريم معطوف على إيه؟ على الأحبار والرهبان، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم إيش؟ أربابا من دون الله، وإن تأخر المعطوف عن المعطوف عليه أستفهم الآية، فهم اتخذونهم اتخذوهم أربابا من دون الله، فقال ما عبدناهم؟ ما سجدنا لهم ولا ركعنا لهم؟ قال أليسوا كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، هذه عبادتكم لهم، وهو أنهم جعلوهم في مقام التشريع والتسوية للرب في الأمر والنهي. وهذا هو مناسبة الآية للباب، وهو أن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الآمر والنهي، وأن الأمر والنهي إنما يأتي من جهة الرب تبارك وتعالى، إلا ليعبدون لأمرهم وأنهاهم. وهذا وجه الشاهد من الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الرابعة، وهي أيضا من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا. نعم، في سورة البقرة. أحسن أحسن. وهي في ذات الآية قل إن كان آباؤكم مسلمين، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس هذه من تبعيضية، بمعنى أنه ليس جميع الناس فعلوا هذا، فالمراد بالناس هنا المشركين أو المشركون. المشركون هم الذين اتخذوا يعني من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون الله هذه الكلمة في القرآن تأتي ويراد بها من دون الله استقلالا، بمعنى أنهم لم يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بشيء من العبادة، وإنما عبدوا غير الله استقلالا. وتأتي ويراد بها مع، يراد بمعناها مع، بمعنى أنهم عبدوا الله وعبدوا غيره معه. فمن دون الله دون بمعنى أنهم تركوا عبادة الله كلية، أو بمعنى مع بمعنى أنهم عبدوه وعبدوا غيره معه. من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند، والند هو الشريك، بمعنى أنهم جعلوهم شركاء لله في محبتهم، في محبتهم لهذه الأنداد. حسان بن ثابت رحمه الله يقول: أتهجوه ولست له بند، ومر معنا. وفي الرواية الثانية للبيت: ولست له بكفء. فالند هو الشريك، فسمى الله اتخاذهم لهم في المحبة شركاء أندادا. ما تفسير أندادا؟ قال: يحبونهم كحب الله. فأثبت لهم على هذا كما سيأتي معنا، أثبت لهم على هذا التفسير المحبة مع الندية، لأن ههذا الذي تفهم به الآية. لأن الآن سننتقل إلى تفسير قوله تعالى كحب الله. ما المراد بقوله كحب الله؟ أندادا يحبونهم. فالمشركون يحبون أندادهم وشركائهم، يحبونهم كحب الله. كحب الله هذا فيه قولان للمفسرين: يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله، بمعنى أنه نفى المحبة في قلوب المشركين وأثبت خالص محبتهم لمن؟ لآلهتهم. والتفسير الثاني على أن معنى كحب الله أي كحب، لاحظ: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم يحبون الله ويحبون آلهتهم كحب الله. يحبون الله ويحبون آلهتهم كحب الله، وهذا قول أكثر المفسرين، هو الذي رجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم. لأن أول الآية يبشر، لأنه قال: اتخذوا من دون الله أندادا أي شركاء، فأثبت الله لهم المحبة على هذا التفسير، لكنهم جعلوا محبتهم لآلهتهم كمحبتهم لله. ولهذا قال الله جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون. وقال في آية الشعراء: إذ نسويكم برب العالمين. والمحبة قطب رحى الدين، وعليها المدار، عليها المدار. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قاعدة في المحبة: وأصل حركات العالم دائرة على المحبة، بمعنى أن الإنسان لا يتحرك إلى الشيء وطلبه وخدمته وامتثال أمره واجتناب نهيه إلا مع المحبة. فمن أحب شيئا طلبه ورغب فيه وتفانى من أجله. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام عظيم في كتاب قاعدة المحبة، وهو كتاب من ألذ كتب شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب، وهو باب جليل عظيم. يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما القطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. يعني لا يمكن أن يدور رحى هذه إلا بالمحبة والذل لله عز وجل. والمحبة شرط من شروط لا إله إلا الله السبعة المعروفة المشهورة، لأن لا إله إلا الله لها سبعة شروط، لها سبعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، هذا الأبيات التي ذكرنا سنة الياه. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد عبدا، كما زادها الشيخ سعد بن عتيق. نبدأ بهذا البيتين: علم العلم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة. الشيخ حافظ حكمي نظمها في السلم فقال: وبشروط سبعة قد قيدت وبنصوص الوحي حقا واردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فهذه سبعة شروط، وعلى قول الشيخ سعد بن عتيق وغيره من المشايخ على أن الثامن هو الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد عبد. وبعضهم يقول بأن هذا ركنها وليس من شروطها، لأن لا إله إلا الله إذا قلنا بأن، طبعا ما نحتاج أن نشرح السبعة الشروط إن شاء الله ما واضح، فإذا قلنا بأنها السبعة شروط فمعنى الكفران بما عبد من دون الله عز وجل هذا ركن، لأنه من جزء الماهية. من أين أخذنا هذا الكفران؟ أقدم لكم أنه قال لا إله إلا الله نفي وإثبات، فركناها الإثبات والنفي، وشروطها هذه السبعة، لأن الركن من أصل الشيء وجزء ماهيته، والشرط خارج عنه، الشرط خارج عن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. شروط لا إله إلا الله اعتنى بها العلماء وشرحوها، وهناك أبيات للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله شاعر الدعوة كما يلقبونه دعوة التوحيد المتأخرة، شرح فيها لا إله إلا الشروط بأبيات، يعني جاء بهذه الأبيات وشرح معناها بأبيات أخرى، ومعرفتها أمر مهم. وإذا مرت معنا أبواب كتاب التوحيد سننبه على كل شرط منها، لأنه ذكر هنا المحبة، هنا في مكان آخر سيذكر الصدق والإخلاص أو في الأحاديث على ما سيأتي. هذه الآية الرابعة مما استدل به المصنف رحمه الله. ثم ذكر حديث جابر، مخرج عندك كذا قال عن جابر ولا عنه؟ عن أبي مالك الأشجعي، نعم حديث، لأن الشيخ لم يخرجه، عن أبي مالك الأشجعي وفي صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. شوف لاحظ، قال من، هذا من الأسماء المبهمة العامة، بمعنى أنه يدخل فيه كل من تحقق فيه هذا القول. من قال، قال هذه حيث وردت معك في نصوص الشرع في الكتاب والسنة وفي متون أهل العلم التي يذكرونها في العقيدة، فإن المراد بها قول القلب وقول اللسان، ويدخل فيها العمل، ولا تصح إلا بهذا. فلا بد أن يكون قول اللسان مواطئا لقول القلب. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى في المنافقين: يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم. فلا بد أن يواطئ قول اللسان قول القلب، وكذلك نقول يدخل في القول العمل، لأن القول يطلق ويراد به العمل، فلا بد من العمل بمقتضى لا إله إلا الله. ماذا قال الرب جل وعلا في كتابه الكريم؟ قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى القول فعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم عمار بن ياسر التيمم، قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض، تسمى القول فعلا، ما يدلك على أنه حيث قال من قال لا بد فيها من قول القلب وقول اللسان وعمل، وأنه لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه ثم يخالفها باعتقاد قلبه أو بعمل جوارحه. من قال لا إله إلا الله شرحناها، وكبر بما يعبد من دون الله شرحناها. وهذا الدليل أو الحديث مطابق للترجمة التي ذكرها المصنف من تفسير لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله متضمنة لأي شيء؟ بالنفي وللإثبات. فمن قال لا إله إلا الله هذا فيه النفي والإثبات، لكنه أكده بقوله: وكفر بما يعبد من دون الله، بكل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر أو ما أشبه ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة تفسيره. بهذا ينتهي الكلام على الباب، والتوقيت عند أخذ المسائل. ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله. هذا المسائل ذهب وشرحت لهم. نعم كل كلام مثل كله. ناخذ المسائل وشرح هذه لا وشرحوا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نقل ما وشرح كيما وشرح هذه الترجمة كيما وشرح هذه ما بعدها من الأبواب. نعم طيب سمت. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. شوف لاحظ، قال فيه أكبر المسائل وأهمها، هذا ما قلناه في الشرح، على أن هذا الباب هو أهم باب في كتاب التوحيد وأجله وأعظمه، وأنه يحتاج منك إلى فهم والرجوع إلى تفسير الآيات ومعرفتها وما أشبه ذلك. فإذا عرفت التوحيد وعرفت تفسيره وتبين لك وانكشف وأن التوحيد لا يمكن أن يكون توحيدا إلا بالبراءة مما عليه أهل الشرك وما يطلب وما يدعونه من دون الله تبارك وتعالى، تبين التوحيد على حقيقته. نعم. منها آية الإسراء بين فيها أرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر وضده التوحيد. فهذا الشرك الأكبر الذي هو دعاء غير الله، دعاء مسألة أو دعاء عبادة، هذا هو الشرك، وضده التوحيد الذي هو دعاء الله، دعاء مسألة ودعاء عبادة، فيتبين التوحيد. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا بأن يعبدوا إلها واحدا. لم يؤمروا إلا وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، هذا الذي أمرهم الله عز وجل، إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله جل وعلا. وهذه الآية بينا وجه الشاهد منها، وأن اتخاذهم للأنداد أو الأرباب الذي هي عبادتهم إياهم. نعم. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. هذا واضح. مع أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان لأنهم جعلوهم يأمرون وينهون وهم يمتثلونهم في هذا الأمر وفي هذا النهي يحلون لهم الحلال، وقد أجمع العلماء على من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه فإنه كافر خارج عن الإسلام. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه حقيقة التوحيد، أنه لا يمكن أن يكون التوحيد خالصا صافيا إلا بالبراءة من شرك المشركين ومنهم، ولذلك قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. فالتوحيد لا يقوم في قلب العبد إلا بالبراءة من الشرك وأهله إلا الذي فطرني. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله بهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذا أشد وأكبر شركا، وهذا ما يدلك على أن الشيخ رحمه الله يرجح القول بتفسير هذه الآية، يرجح القول في تفسير هذه الآية بأن الله أثبت لهم المحبة إلا أنهم يسوون محبتهم لله أو يسوون محبتهم لآلهتهم بمحبتهم لله تعالى. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. وهذا الأمر واضح، لاحظوا كيف كرر وأعاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ضرورة البراءة من شرك المشركين ومن المشركين، ولذلك قال الله عز وجل كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا، فلا يكفي أيضا الكفر بآلهتهم والبراءة من آلهتهم، بل حتى يتبرأ الموحد منهم هم أيضا ولا يحبهم. و بقي أننا نسينا أن نذكر أنواع المحبة في الكلام على قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله، لأننا ذكرنا أنها من شروط لا إله إلا الله. وأقسام المحبة على المشهور ثلاثة، كثير من أهل العلم يطيل في ذكر بعض الأنواع. أما النوع الأول فهو حب الله، وهذا هو التوحيد الذي فرضه الله على عباده، وأنه لا بد وأن يكون الله عز وجل أحب من كل شيء. والنوع الثاني الحب مع الله، وهذا هو الشرك والتنديد، بمعنى أنه يحب غير الله تبارك وتعالى كمحبته لله، أو يحب غير الله أعظم من محبته لله تبارك وتعالى، وهذه محبة التنديد والشرك. والنوع الثالث الحب في الله أو الحب لله، يعني أن يحب المرأة في الله عز وجل لا يحبه إلا لله، وهذا من مكملات التوحيد. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه الأنواع الثلاثة لماذا ذكرناها فقط؟ لأنها متعلقة بالأمر. وبعض أهل العلم يضيف نوعا رابعا وهو المحبة الطبيعية. وهذه المحبة الطبيعية في ابتداء الأمر ليست لها علاقة في العبادة، وإنما هي محبة طبيعية كحب الرجل لزوجته أو ولده أو لأهله. وهذه المحبة الطبيعية لا تعلق لها بالأمر والنهي والعبادة. وإذا قال قائل: محبة العالم، محبة الأنبياء والرسل، محبة العالم هذه من المحبة في الله، ومحبة الرسول أين ندخلها في هذه الأنواع الثلاثة؟ ها؟ في الله. أي نعم، لا مع الله كما يفعله المشركون من غلاة الصوفية، وإنما هي حب الرسل وحب جميع المؤمنين من النوع الثاني، وهو الحب من النوع الثالث، وهو الحب في الله أو الحب لله. فنحبهم لله عز وجل لأن الله أمرنا بحبهم، وهكذا. هذه الأنواع الثلاثة هي أشهر الأنواع المتعلقة بالعبادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.